الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب 94، باب قتال يهود. وقد تقدم لنا الحديث الأول منه، والآن الحديث في الرقم 26 بعد 900 و2000. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة للصحيفة 395، حديث 2926، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، معروف إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظري المروزي صاحب المسند، مسنده مطبوع. ومسند الإسحاق بن راهويه من حيث المسانيد يختلف عن بقية المسانيد، لأنه ينتقي قوي أحاديث هذا الصحابي، ما نقل عن هذا الصحابي. أما بقية المسانيد فيأتون بالأحاديث التي رويت من طريق، إحنا المسند هو الكتاب الذي ترتب فيه أحاديث كل صحابي على حدة، ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الكتب المؤلفة على أبواب الفقه. فالكتب المرتبة على أبواب الفقه هي أربعة أنواع، مثل الجوامع والجوامع والموطئات والمصنفات والسنن، يعني في الغالب ينتقى فيها القوي من الأحاديث. أما المسانيد فيحشد فيها ما روي عن هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إسحاق بن راهويه حينما ألف المسند يعني كان ينتقي أقوى ما روي عن هذا الصحابي. ونحن نعلم بأن إسحاق بن راهويه كان من ضمن أسباب تأليف هذا الكتاب، حينما يقول البخاري كنا جلوسا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فوقع ذلك في نفسي فشرعت في تصنيف الصحيح. ولذلك أحيانا توجد عند الإنسان مقابل قوة وإرادة على العمل، لكن تحتاج إلى من يحفزها. فالإنسان إذا حفز الإرادة عند الآخرين قد يحصل على أجر عظيم وثواب كبير بسبب هذا الشيء. فنحن حينما نقرأ سيرة إسحاق وكيف كان له دور في تصنيف الصحيح، أيضا الإنسان يعني يسعى حينما يجد أشخاصا لهم همة. يعني نحن حينما ننتهي سنسمعكم بإذن الله تسجيل أرسله لأحد الأخوة قبل يومين، يعني طالبا مني الإجازة في رواية الحديث، عمره الآن 17 سنة، يحفظ قرابة 30 كتابا، ويحفظ الصحيحين ويحفظ المرجان. وقبل 11 عاما اختبره الشيخ محمد، قبل 6 سنوات كان عمر هذا الفتى 11 عاما، بالصورة والصوت يعني يختبره، فيقرأ أي كتاب يقرأ وهكذا. سنعرضه بإذن الله بعد أن ننتهي من الدرس. فإذا لما الإنسان يجد في الشخص لديه موهبة أو لديه مقدرة أو فشي، لابد أن ننصح هؤلاء وأن نرشد هؤلاء غاية الإرشاد، فإن في ذلك منفعة. فنحن حينما نقف على إسحاق نتذكر هذه. طبعا إسحاق توفي عام 38 و200، وولد عام 61 و100. الولادات أحيانا تنفعنا في بعض الرواة، هل سمع من هذا أم لم يسمع من هذا، أيضا تنفعنا الولادات. طبعا هو كان رفيقا للإمام البجل أحمد بن حنبل، وله آراء سديدة جدا، وكان من المتمسكين بالسنة الذابين عنها، له آراء عظيمة. الترمذي يكثر من النقل عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهما يتقاربان في كثير من المسائل الفقهية. نعم. قال أخبرنا جرير، اللي هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88 و100، وهو ثقة ثبت. عن عمارة بن القعقاع، اللي هو عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، عن أبي زرعة اللي هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجري، نعم، وهو أيضا من الثقات وقد أكثر. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. طبعا هذا الحافظ بن حجر يقول فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول ويعتمد ويعتقد اعتقاده، لأن المخاطبين ليسوا الصحابة، إنما المخاطبون في ذلك الذين سيأتون بعد. وهذه حينما ذكرت في أشراط الساعة، وهذه القتال بعد نزول عيسى عليه السلام، لكن باعتبار أن المسلمين كلهم يعتقدون نفس المعتقد، فهنا يعني فيه جواز مخاطبة الآخر والمراد به غيره. نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. طبعا منهم من قال على الحقيقة ومنهم من قال هذا على المجاز، والصواب أنه على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى ينطق الحجر، الله الذي أنطق كل شيء ينطق الحجر، ينطق الحجر آنذاك. ثم قال: باب قتال الترك. طبعا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن هذه الأشياء. نعم. وحينما أخبر آنذاك لم يكون الترك مسلمين، ولكنهم بعد هذا الشيء أسلم العرب جميعا، وأسلم الترك، وكذلك أسلم الأفغان. فهذه حينما تذكر لا تذكر بباب المنقص عليهم، لأن الأتراك أسلموا بفضل الله تعالى. ثم قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يلقب بعالم، وهو ثقة عالم تغير بأخر. والتغير يختلف عن الاختلاط، فلا بد أن نفرق بين التغير الذي يصيب الإنسان وبين الاختلاط. قال: حدثنا جرير بن حازم، وجرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع ثقة إلا في قتالة، اختلط ولم يحدث بعد الاختلاط. جرير بن حازم توفي عام 70 و100، اختلط لكنه لم يحدث بعد الاختلاط. نعم. قال: سمعت الحسن، هو الحسن بن أبي الحسن البصري، والحسن بن أبي الحسن البصري حقيقة يعني مدرسة بحد ذاته، وكلامه في الزهد والمواعظ كلام في غاية الجودة، وله نظر في الفقه والحديث، والرجل موسوعة حقيقة، وينبغي أن يعتنى بقوله. أنا يعني اشتريت أهداء لأحدث وكتاب فيه مواعظ الحسن البصري، مهم جدا. قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. طبعا أحد الشراح ممن نجموا في القرن 9 الهجري ذكر أن هؤلاء النوع من أنواع الأتراك، هم الأكراد من الأتراك، وكان رؤساؤهم يعتمدون نعالهم من الشعر، يعني يصنعون نعالا من الشعر. ومنهم من فسر أن تعلون الشعر أي يكون شعرهم طويلا بحيث يصل إلى نعالهم. نعم. قال: وإن من أشراط الساعة أن تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى عرض وجوههم مثل المجان لما يطرق فيكون مستديرا ويكون عريضا بسبب الطرق، ويكون أيضا لحمه قوي بسبب الطرق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن محمد، وسعيد بن محمد بن سعيد الحربي قال عنه الحافظ: صدوق يتشيع. يعني هذا الرجل مرتبته دون الثقة وهو صدوق، وكان فيه تشيع يسير. ثم قال: حدثنا يعقوب، اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، توفي عام 800. طبعا سعيد بن محمد توفي عام 300، وهو متابع، يعني لا يضره أن يكون قد أنه صدوق، وهو متابع في هذا الحديث. قال: حدثنا أبي له إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، توفي عام 85، عن صالح لوصالح بن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، توفي عام 17 و100، وهو ثقة وهو مكثر، وسيأتينا أن رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد كما نص عليه البخاري، وأنها سلسلة روي فيها قرابة 287 حديث مع المكرر كما في تحفة الأشراف. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. طبعا ذلف اللي هو أنوفهم صغيرة، وبعض الشراح ذكروا بأن هذا ظهر هذا الصفة في جنود جانكيز خان، فالله أعلم، كأن وجوههم المجان المضرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. ثم قال البخاري بعد هذا: باب قتال الذين ينتعلون الشعر. يعني خص الإمام البخاري هذا من بين الباب السابق. فقال: حدثنا علي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله بن جعفر بن ابن نجيح السعدي طبعا أحد العلماء يقول كأن الله خلق عليا لهذا الشأن، علي بن المديني في هذا الشأن تقدم، وينماز علي بن المديني بأنه كان يحدد، يعني البخاري ينقل عن علي بن المديني في كثير من الرواة كم لهذا الرامي، يقول له نحو 2000 حديث، له نحو 1700 حديث وهكذا. نعم، فهو إمام في العلل ومتمكن في هذه الصناعة، والبخاري قد أكثر منهم. قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيين بن عيينة بن أبي عمران ميمون الثالث، ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 و100، عاش 91 عاما، وقد حج كثيرا، يعني حج أكثر من 60 حجة سفيان بن عيينة، وكان كل عام حينما يحج يقول اللهم لا تجعل آخر عهدي بالبيت، فآخر عام استحيا أن يدعو بهذا الدعاء، فكانت وفاته في ذاك العام. وسفيان بن عيينة له كلام عظيم، يعني من كلامه حينما يتحدث عن العلماء يقول العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله، وعالم بالله، وعالم بأمر الله وبالله. ثم يفصل يقول العالم بأمر الله هو العالم بالسنة فقط ولا يعمل، والعالم بالله هو الذي يخاف الله وليس بعالم، والعالم بالله وبأمر الله هو العالم الذي يعلم بالسنة ويخاف الله، وهذا هو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. يعني سماه عظيما سفيان بن عيينة. ونحن حينما نقف عند كلامه هذا لما يقول عالم بالسنة، معناه أن علماء السلف والسلف الصالح كانوا يهتمون بالعلم وخاصة علم السنة، فجعل ميزان العلم هو العلم بالسنة، وأن الإنسان حينما يجهل السنة يكون جاهلا في هذا الأمر. نعم. قال الزهري، طبعا الزهري معروف والأقوال فيه عظيمة كثيرة عديدة، ومن أعظم ما قيل فيه قول أيوب بن أبي تميم السفتالمي يقول ما رأيت أعلم من الزهري. وأيضا يعني كان من أسخى الناس، يعني كان مالك بن أنس يقول ما رأيت أسخى من شعبة. طبعا السخاء لا يكون في المال فقط، يكون في المال ويكون في الجاه ويكون في الوقت. ولكن لما تحدثوا عن سيرة العالم الجليل عليكم السلام ابن جبريل رحمة الله عليه، ابن جبريل عليكم السلام، وصفوه من ضمن ما أنه كان منبسطا للعامة، يعني يجعل وقته لعامة الناس وينفع الناس. فالزهري رحمة الله عليه قال فيه تلميذه مالك بن أنس، ومالك بن أنس من الطبقة الأولى ومن المقدمين في الزهري، يقول ما رأيت أسخى من الزهري. وأيضا يقول ما له في الناس نظير. عن سعيد بن المسيب، طبعا سعيد معلوم رأس التابعين وفاضلهم وفقيههم. عن أبي هريرة، وأيضا أبو حاتم الرازي حينما تحدث يقول له أعلم الناس بحديث أبي هريرة، وذلك لما يختلف تابع على أبي هريرة فسعيد في أبي هريرة من المقدمين بنص أبي حاتم الرازي. طبعا ابن وهب حينما تحدث عن ابن عيينة يقول ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة، يعني ابن عيينة مع غزارة علمه بالسنة النبوية وتبكره بالطلب، بكر بالطلب، وأيضا تصدره لتعليم الناس أيضا كان عالما بكتاب الله، وله تفسير عظيم، يعني له تفسيرات يفسر فيها كتاب الله تفسيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان حينما فسرها فسرها تفسيرا عجيبا، قال العدل أن تكون سريرتك مثل علانيتك، والإحسان أن تكون في السريرة أفضل من العلانية. نعم. فإذا ابن وهب قد ما رأيت أعلى بكتاب الله ابن عيينة، إنما هذا جاء عن خبرة كلام ابن عيينة لما يتحدث عن العالم اللي هو يجب أن يكون عالما بالسنة. فإذا يعني ينبغي على طالب أن لا ينفك من التفقه بكتاب الله والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني ينتعلون الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم. قال سفيان، طبعا هذا يعني قوله قال سفيان ليس معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق عن علي بن المدين عن سفيان بن عيينة. الحافظ بن حجر في تغليق التعليق جزء الثالث صحيفة 48 يقول زعم مغلطاي أن حديث سفيان معلق وليس كذلك بل هو معطوف على رواية علي السابقة. ويقول وبذلك جزم أصحاب الأطراف, يعني نحن حينما يأتينا مثل هذا القبيل ونريد أن نتأكد نرجع إلى الأطراف مثل أطراف الصحيحين مثل الجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الجمع بين الصحيحين للحميد وأيضا كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف نرجع إلى هذا الشيء. وأيضا أصحاب المستخرجات حينما ساقوا هذا الشيء يعني ساق الإسماعيلي عن المنيعي عن شخص آخر عن سفيان بن عيينة موصولا, فهذا موصول بالإسناد السابق. والبخاري حينما يصنع هذا الشيء ولا يعيد الإسناد هذا من باب الاختصار حتى لا يتضخم الكتاب من غير الكبير فائدة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد, يعني السير في الموصول هكذا البخاري عن علي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج. طبعا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد توفي عن 300 والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة الصحابي الجليل عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية. طبعا رواية هنا بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الكرماني ذكر قال رواية قال بدل مذاكرة يعني إملاء وليس مذاكرة وهذا خطأ. الصواب كما نص الحافظ بن حجر وغيره رواية هنا يعني بدل قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني معناها أنها رواية مرفوعة يعني أبو هريرة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أين نجدها؟ نجدها في كتب المصطلح. الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث حينما تحدث عن مصطلح المرفوع تحدث عن الألفاظ التي يؤتى بها ويراد بها الرفع مثل ينميه أو يرفعه أو رواية وهكذا, وهذا معناه. وأيضا جاءت عند الإسماعيلي من طريق محمد بن عباد عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا استفدنا تفسير هذه الأفضل من أي شيء؟ استفدناه من المستخرجات, وقلنا بأن المستخرجات فيها فوائد عظيمة جدا وتدليل لأشياء قد يغفل عنها الإنسان. طبعا أبو هريرة يعني لا يخفى يعني فضله على هذه الأمة, يقول فيه الإمام الشافعي يقول أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره, يعني أحفظ هذه أحفظ الأمة وأحفظ الناس في ذلك القرن فيما بعده, هكذا نص الشافعي. وابن عمر لما مشى في جنازته ماذا قال؟ قال رحمه الله كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك في القديم والحديث من أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يطعنوا بالإسلام فتوجهوا للطعن بالسنة أن يطعنوا في الإسلام فتوجهوا للطعن برموز السنة كالزهري وأبي هريرة, لكن أهل العلم بيّنوا هذه الأشياء. صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. ثم قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر, أي صف من ثبت بعد الهزيمة بعد هزيمة من هزم, هكذا يراد الباب. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي توفي عام 29 و200, قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكوفي توفي عام 73 و100, قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبيد بن عبيد الله أبو إسحاق السبيعي توفي عام 28 و100. طبعا رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق هي رواية متأخرة. وقال أبو زرع الرازي ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق سفيان بن عيينة بعد الاختلاط, يعني سفيان ثقة وأبو إسحاق ثقة. زهير آخر من سمع من أبي إسحاق السبيعي. فأبو زرع ماذا عاد؟ عد سفيان بن عيينة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط, فإذا كان سفيان سمع بعد الاختلاط فأيضا زهير سمع منه ماذا؟ بعد الاختلاط. وقد نص بعض العلماء أن أيضا سمع زهير بعد الاختلاط, لكن هل أن أبا إسحاق قد اختلط؟ أبو إسحاق لم يختلط إنما شاخ ونسي فأخطأ في بعض الأحيان, أما هل أنه وصل إلى مرحلة الاختلاط؟ الجواب لا. ولذلك هو متابع, يعني نحن حينما خرج الحديث وجدنا أن زهيرا قد توبع فلا ضير في هذا الأمر. يعني حميد الراسي يقول سمع منه ابن عيينة بعد الاختلاط. أبو زرع أيضا ذكر بأن فضيل الراوي ذكر بأن رواية زهير بعد الاختلاط، وأن رواية وأبو زرع ذكر بأن رواية سفيان عن أبي إسحاق بعد الاختلاط. الذهبي في كتابه إن في ميزان الاعتدال، طبعا هذا الكتاب في غاية الأهمية، ومما يذكر في هذا الكتاب الراوي الضعيف والراوي الذي قدح بشيء يسير والراوي الذي ليس بضعيف لكنه قدح فيأتي به من أجل أن يدافع عنه وأن ينافح عنه. فبين الذهبي في الميزان أن أبا إسحاق لم يختلط، إنما شيخ ونسب. ويشوف البخاري اعتمد على رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، فحتى ننتفع مع الفاضحي ننتفع بأن أبا إسحاق لم يختلط إنما شيخ ونسب، وأن هذه الروايات من صحيح أحاديثه. قال سمعت البراء اللي هو البراء بن عازب في عام 72، وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النووي في شرح صحيح مسلم حينما تناول هذا الحديث يعني أثنى على هذا الصحابي بهذا الجواب، لأنه باعتبار السؤال أفررتم كلكم بما فيكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الآية في سورة التوبة ثم وليتم مدبرين، فكيف كان الجواب جواب شامل، وأيضا حتى يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفرار، لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد أن يدخل حتى في السؤال بشيء فيه نقيصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة، يعني هو الصحابة لما أكثبهم النبل يعني انسحبوا ثم تجمع بعد هذا الشيء صف رماح ثم دخلوا في القتال، فلم تكن هزيمة من أجل ترك السلاح والذهاب، إنما كان من أجل يعني إعادة الصف وتسويتها. ويشوف البخاري بوق الباب من صف أصحابه عند الهزيمة يعني حتى يعودوا إلى فئة ثم يقاتلوا. وإخفاهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر، جمع هوازن وبني نصر، ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به. طبعا هذه من قبل أبي سفيان في هذا. فنزل أي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته واستنصر، أي طلب من الله سبحانه وتعالى النصر، ثم قال أنا النبي لا كذب، يعني معناها ما دام أنا النبي حقا فإن الله سينصرني وسيأتيني بالوعد بالنصر، أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى جده باعتبار أن جده عبد المطلب كان معروفا ومشهور في قريش. ثم صف أصحابه أي أصحابه الذين تراجعوا من وقع النبات ثم دخلوا في القتال. ثم قال بعد هذا الشيء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، طبعا هذا يستفاد من مشروعية الدعاء عليهم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى، له إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفزاري، طبعا هذا كان يلقب بالصغير، قال عنه أبو زرع ما رأيت أتقن منه، وكان يعني لا يحدث إلا من كتابه، كان لا يحدث إلا من كتابه. فقضية مهمة جدا ننتفع فيها في صناعة الحديث، أن الراوي إذا كان لا يحدث إلا من كتابه أو لا يحمل على شيوخه إلا من كتبه. يقول أبو زرع لكن هذا لما نسمع لا يحدث إلا من كتابه ليس معناه أنه لم يحدث من حفظه قط، يقول ولم أسمع منه من حفظه إلا 17 حديثا، يعني قد يوجد أنه لا يحدث إلا من كتاب وتوجد أحاديث قليلة حدث بها من حفظهم. طبعا يعني لو فرضنا شخص يستقرأ كتب الرجال ويستخلص فوائد، من ضمن الفوائد من لا يحدث إلا من كتابه، أو من لا يسمع من لا يحمل عن شيوخه إلا من كتابه، يستطيع أن يستخرج عددا من الفوائد. قال أخبرنا عيسى اللي هو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل وأخوه أحفظ منه لحديث جده. يقول عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل قل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد أي سورة الفاتحة. توفي عام 87 و100. قال حدثنا هشام، طبعا بعضهم قال إنه هشام بن عروة، الحافظ بن حجر قال هنا إنه هشام ابن عروة، والصواب إنه هشام ابن حسان. الحافظ بن حجر حينما تكرر الحديث في التفسير تراجع عن قوله بأنه هشام بن عروة وقال بأنه هو هشام بن حسان توفي عام 48 و100 عن محمد اللي هو محمد بن سيرين. طبعا محمد بن سيرين أخو خمسة يعني هو وخمسة كلهم من كبار التابعين، حفص بن سيرين وكريم بن سيرين وأنس بن سيرين، مجموعة كلهم من أهل الفضل، يعني أسرة ما شاء الله عظيمة كانت. عن عبيد اللي هو عبيدة بن عمرو السلبان، طبعا ابن سيرين توفي عام 10 و100 وعبيدة توفي عام 74. عن علي بن المديني توفي عام 40. وهذه السلسلة من أصح الأسانيد، محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلبان عن علي من أصح الأسانيد إلى علي بن أبي طالب. قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. طبعا يوم الأحزاب لم يكن يوما واحدا، يعني لما كان يوم من أيام الأحزاب باعتبار أن الأحزاب لم يكن يوما واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وهذه فضيلة لصلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى. حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة ابن عقبة ابن محمد السوائي توفي عام 15 و200 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد الثوري. طبعا قبيصة في روايته عن سفيان بعض مقال، لكنه قد توبع في هذا الحديث متابعات نازلة، فالبخاري حينما أخرج له هذا الحديث في المتابعات. عن ابن ذكوان اللي هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 30 و100 عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج توفي عام 17 و100 عن أبي هريرة الصحابي الجليل توفي عام قيل 57 وقيل 58 الصواب أنه توفي عام 59 وهو الذي صلى على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك سلام ورحمة الله على مضر أي بأسك وعقوبتك أو أخذتك الشديدة، اللهم سنين كسنين يستطلع فيه جواز الدعاء على الكفار. أما الدعاء على المسلمين فنحن لا نجيز الدعاء على المسلمين حتى وإن ظلمك، وإن كان ابن عباس قد ذهب إلى جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم إذا كان ظالما له، واستدل بقوله تعالى إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن نحن نرجح عدم جواز هذا الشيء. حدثنا أحمد بن محمد اللي هو أحمد بن محمد المسندي كان يروي المسندات ويترك المراسيل والمنقطعات توفي عام 38 و200 قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله ابن المبارك، وعبد الله بن مبارك كان مدرسة. شوف هسه البخاري في شيوخه يقدم عيد المدينة، وفي شيوخ شيوخه ابن المبارك، وفي الذين بعدهم مالك بن أنس، وابن المبارك أيضا يعني شأنه عظيم جدا. يعني عبد الله المبارك كان يتجر وكان يرفض طلاب العلم، وكان يرسل لأهل الحديث في أماكن بعيدة يرسل لهم المال، حتى أنه قد عيب عليه هذا لما يرسل المال بعيد، يقول إن فقال لهم معتذرا عن هذا قال إنا نعلم أقوابا قد طلبوا هذا العلم وقد احتيج إلى علمهم وقد منعهم نشر علم بسبب حاجتهم، يقول فإن أغنيناهم فإن تركناهم قصروا في نشر علم، وإن أغنيناهم علموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم السنة، يقول ولا أعلم بعد النبوة أفضل من نشر العلم. يعني شوف نستفيد إن ما قلت ابن المبارك أن قضية نشر العلم هي قضية تأتي بالمرتبة الأولى بعد النبوة. فابن المبارك رحمة الله له منازل عظيمة وكلمات بديعة في غاية البداعة، حتى إنه كان يقول لبعض الله يقول لولا أنتم ما اتجرت، يعني كان يتجر من أجل أن يسد نفقات طلاب العلم. وذلك الآن تجد بعض التجار يعني همهم من الدنيا أنه يفتح دكانه في الصباح ويغلقه في المساء، وأنه ليس لديه أي وظيفة. فالإنسان لابد أن يهتم بتحفيظ الناس القرآن وتعليم الناس السنة. نعم، هو عبد الله بن مبارك جمعت له صفات الخير من الفقه والجهاد والزهد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اجتمعت فيه من الخصال ما لم يجتمع بغيره رحمة الله عليه. قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، طبعا هذا كان يسمى الميزان لشدة ضبطه وإتقانه توفي عام 46 و100 أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 الصحابي الجليل يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب. طبعا اللهم أصلها يا الله ويحذف الياء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة تبركا ويعوض عنه بالميم تسمى بميم التعظيم. منزل الكتاب هنا منادى تقدير هي منزل الكتاب. سريع الحساب أيضا يا سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم دعاء عليهم أن لا يسكنوا ولا يستقر مأخوذ من الزلزلة يعني وهي دعاء عليهم بالاضطراب حتى تضطرب عليهم تحتهم وتطيش عقولهم فلا يستطيعون أن يثبتوا في القتال. وهذا أيضا يعني من الأدعية الجامعة الشاملة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة اللي هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو بكر بن أبي شيبة أخو عثمان صاحب المصنف وصاحب المسند مصنفه من أكبر مصنفاته قرابة 39,000 حديث وأثر وهو من الثقات الأثبات الكبار. طبعا في الميزان شيخ علي كتاب الميزان بالله الجزء الثاني كتاب الميزان للإمام الذهبي رحمه الله هو حقيقة من الكتب المهمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها طالب العلم. الميزان الذهبي اعتمد على المصادر التي سبقته في السابق وأيضا هو يعني أتى يعني صاحب أصالة يعني الذهبي حتى حينما يختصر كتاب من الكتب يعني يأتي بأشياء جديدة وبأشياء نافعة جدا لا يجمد على ما لديه. فهو إذا كان يختصر هكذا يصنع فما ضاف حينما يؤلف فيعتمد على الكتب السابقة ويأتي بأشياء عظيمة. يعني حينما أتى بترجمة أبي بكر بن أبي شيبة ذكرها هكذا أس المطبوع هنا بين معتوفتين صح عبد الله بن محمد خاء ميم دال سين قاف أتى باسمه عبد الله بن محمد يعني روى له طبعا هذا في المخطوط هذه توضع فوق الاسم لكن حينما تطبع على يعني وضعها ترتيبها صعب جدا فهنا وضعت بين معتوفتين يعني أخرجها البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن محمد بن شيبة الحافظ الكبير الحجة أبو بكر حدث عنه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو القاسم البغوي والنس ووثقه الجماعة وما كاد يسلم يعني ما كاد يسلم من الطعن كما لم يسلم غيره يعني يطعن الكثيرين لكن ليس كل طعن مؤثر. قال الميمون تذاكرنا يوما فقال رجل ابن أبي شيبة يقول عن عفان فقال أحمد بن حنبل دع ابن أبي شيبة في ذا وانظر ما يقول غيره يريد أبو عبد الله كثرة خطائه. قال الخطيب أرى أن أحمد لم يرد ما ذكره الميمون من أن أبا بكر كثير الخطأ يعني في قضية قاله أبو بكر فأحمد قال دع أبا بكر فالميمون فهم بأن أحمد ماذا يعني يعني أن أبا بكر كثير الخطأ الإمام أحمد لم يعني هذا الشيء شوف أتى به ليدافع وماذا وضع أمامه وضع كلمة الصح يعني منه الصحيح في هذا الراوي العمل على توثيقه. فهذا منهج من منهج الذهبي لما يأتي براوي قد حصل عليه نقد أو حصل عليه خلاف يضع كلمة الصح منها الصحيح أن العمل على توثيقه. حقيقة المناهج العلماء في التأليف والتصنيف ضرورة أن يتعرف عليها طالب العلم حتى يتعلم كيف ينتفع من هذه الكتب. ثم قال حدثنا جعفر بن عون وجعفر ابن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث قال عنه أبو زرع الرازي ما رأيت أحفظ منهم ما رأيت أحفظ من جعفر بن عون توفي عام 600. قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد الثوري طبعا أحد العلماء يقول ساد الناس بالعلم والورع. تصور يحيى بن معين حينما قال عن سفيان قال ساد الناس بالعلم والورع يعني شوف بعض الناس أحيانا حينما يبلغ الدرجة من الشهادة والعلم يريد الناس أن تخضع له وأن تذل وأن يبنى له تمثال وأن يعظم لا الإنسان إذا أراد أن يسد الناس بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح وبالورع بحيث الإنسان يتورع من الذنوب. فسفيان حينما ساد الناس إنما سادهم بالعلم والورع. طبعا أحد العلماء لما مات سفيان الثوري اللي هو سعيد بن الخمس يقول رأيت سفيان بن الثور في المنام يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ قول الله تعالى الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فسفيان رحمة الله عليه يعني كان رأسا في العلم والزهد والورع والمكانة والديانة، جمعت فيه صفات الخير كلها. عن أبي إسحاق له أبو إسحاق السبيعي توفي على 28 و100. طبعا سفيان وشعبة إذا روي عن راوي حصل فيه كلام أو اختلاط أو شيء إنما يرويان عنه قبل أن يتضرر. فرواية سفيان وشعبة بن الحجاج وأيضا قبلهم إسرائيل هي من هؤلاء من أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي. عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له اسم في مصطلح الحديث وهو المخضرم، أحسنت. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود أسلم قديما وهاجر الهجرتين. فلما نشوف أسلم قديما وهاجر أي كانت نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة، وهذه منقبة كبيرة لعبد الله بن مسعود. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها، طبعا السلا اللي هو يعني الجلد الرقيق الذي يكون يعني اللي يحمل الجنين داخل الدابة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام مالك استفاد منها حيث على أن يعني الأوساخ أو الفضلات مع المأكود اللحم طاهر، واستدل بهذا الحكم. طبعا هذا بعيد جدا، أولا هاي تعتبر ميتة لأن ذبائح المشركين لا تؤكل فحكم حكم ميتة، وثانيا هذا قديما قبل أن تنزل أحكام، إنما كان قبل نزول أحكام. فجاءت فاطمة فألقت، طبعا هاي فاطمة يعني أيضا منقبة عظيمة له وهي كانت صغيرة أنا حينما قامت في هذا العمل، فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله وعبد الله بن مسعود فقد رأيتهم في قليب بدر قد تطلع، القليب هو البئر قبل أن يطوى. قال أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق سبب ونسيته السابع، وقال يوسف بن إسحاق، طبعا هذا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبع يعني عن جدة، عن أبي إسحاق له عن جده عمرو بن عبد الله بن عبيد أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية، يعني شوف البخاري يقول والصحيح أمية بن خلف. طبعا هذا من منهج البخاري أن القضية التي فيها خلاف ويذكر فيها الخلاف أحيانا يرجح. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا سليمان بن حرب، له سليمان بن حرب بن بجيل، وتحدثنا قبل درسين أنه كيف كان له مجلس عظيم وقد يحضره أحيانا 40,000 عليكم السلام. حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد بن درهم البصري قال ابن مهدي ما رأيت بالبصرة أحفظ منه. عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، طبعا أيضا سليمان بن حرب كانت له ميزة يقول عنه أبو حاتم الرازي يقول كان قل من يرضى من المشايخ، فإذا روى عن شيخ لا يروي إلا عن ثقة. هذا يوجد من بعض العلماء أنهم كانوا لا يرون إلا عن ثقة، يتشددون في أخذ في الأخذ عن المشايخ، فكان منهم سليمان بن حرب بن أبو جيل، نص على ذلك أبو حاتم الرازي. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. طبعا الآن إذا نذهب إلى تحفة الأشراف نبحث عن ابن أبي مليكة يعني صعب أن نجدهم، ونبحث في الكون ابن أبي مليكة لا نجدهم، لكن من الكتب التي بسطت في الرواة كتاب التقريب، هو نفسه يعني تقريب التهذيب هو فرع من فروع تهذيب الكمال، لكنه يأتي فيقول لك في ابن مشوق تقدم في عبد الله بن عبيد الله وهكذا. عن عائشة الصحابية الجليلة التي كان مسروق حينما يروي عنها يقول حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات، طيب من المكثرات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها في المسند الجامع 1370 حديثا. أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فلعنتهم فقال ما لك، قلت أولم تسمع ما قالوا، قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. طبعا هذا سفيان بن عيينة لما كان يروي الحديث يحذف الواو ويقول عليكم ولا يأتي بي وعليكم، لأنهم قالوا بأن الواو تفيد المشاركة، يعني عليكم علينا وعليكم، لكن هذا غير صحيح. الواو هنا تفيد الاستئناف وليس العضب حتى يشترك، فبعضهم ذهب إلى هذا تورعا في حذف الواو. والرواية الصحيحة الثابتة بإثبات الواو. ثم قال باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، يعني يعلمهم القرآن ويعلمهم غير القرآن والكتاب. وهنا الكتاب في الأولى مقصود به التوراة والإنجيل. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أي أهل التوراة والإنجيل أو يعلمهم الكتاب القرآن وغيره في الثاني. ثم قال حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق ابن منصور ابن إبراهيم التميمي الكوسج. ماذا قال عنه الإمام، ماذا قال عنه الحاكم؟ قال عنه الحاكم هو أحد المتمسكين بالسنة. وله سؤالات سأل فيها الإمام أحمد وسأل فيها إسحاق ابن راهوي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو يعقوب ابن إبراهيم توفي عام 800. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، يعني ابن أخو الزهري، اسمه محمد بن عبد الله ابن مسلم توفي عام 57 و100. عن عمه، طبعا رواية ابن أخي الزهر عن عمه فيها شيء من الكلام، لكن البخاري انتقى من أحاديث مما توبع فيه. عن عمه اللي هو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 98، وهو أيضا قد أكثر عن عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل له ترجمة عظيمة جدا في كتاب البداية والنهاية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الأريسيين اللي هم يعني فلاحين. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما راسل هرقل ملك الروم في هذه القضية باعتبار أنه ذا لم يسلم، يعني بعضهم قد يستشكل يقول كيف يحصل على إثم هؤلاء وهو وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هذا يعني مفهوم الحديث لا ينافي منطوق هذه الآية، لأن الإنسان حينما يقع الإثم إما بالفعل وإما بالتسبب، فالإنسان يحاسب على أفعاله إذا فعلها، ويحاسب بالتسبب إذا تسبب في آثام آخرين. فهرقل لما شح بملكه وآثر الفاني على الآخرة وبقي على نصرانيته كان سببا في عدم إسلام قومه من الضعفاء، فهو أيضا حمل إثمه وإثم الآخرين، فهذا أيضا من الإثم بسبب التسبب. ولذلك كل مسؤول أو كل مدير أو فد شيء يعني يجد الرعية تقع في أشياء لا ينهاهم ولا أو هو سبب في أن يفعل شيء بحيث يتبعونه، فهو أيضا يحمل إثمه ويحمل إثمهم. ثم قال باب الدعاء للمشركين. طبعا هو البخاري استدل بهذه هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمه الكتاب، اعتبار لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتاب فيه آية من كتاب الله تعالى، فكان وجود الآية في هذا الشيء هو تعليم لأهل الكتاب. وحصل خلاف هل أنهم يعلمون أم لا يعلمون، والصواب أنهم إذا رجي إسلامهم يعلمون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولك تأليف الكافر حتى يسلم أفضل من المبادرة بقتله. فدل هذا الشيء على جواز تعليمهم، لكن إلا إذا كان يتعلم من أجل أن يكيد الإسلام. إذا عرفنا أنه يريد أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة ليكيد للإسلام، فهؤلاء لا يجوز تعليمهم. ثم قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن شعيب توفي عام 220 و100. قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب ابن أبي حمزة توفي عام 260 و100. طبعا هو أيضا من المقربين في الزهري، وإن كان مالك وابن عيينة ومعمر أوثق منهم، لكن ربما يأتي بالمرتبة الرابعة. وله عن الزهري 1700 حديث رواه عن الزهري. قال أخبرنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن هو عبد الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. يعني هاي عصت ولم تستجب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. فقيل هلك الدوس، حينما أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هلك الدوس بسبب أن سيدعو عليهم وأن الدعاء سيستجاب. قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه. ومن الأمثلة على هذا الشيء قصة الطائف، حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فهذا من طمعه في هداية الناس ومن كرم خلقه ومن رحمته بالعالمين. باب دعوة اليهود والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، يعني على أي شيء يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. يعني هل أن الدعوة قبل القتال واجبة أم ليست واجبة؟ في ذلك خلاف، منهم من قال أن الدعوة واجبة، ومنهم من قال إذا اشتهر الإسلام وعلم الإسلام فلا تشترط دعوتهم قبل القتال، لأن الأمر كان معلوما. وستدلوا بقصة بني المصطلق لما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون أي غافلون، باعتبار أنهم كانوا يعلمون بالإسلام فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن الجعد، هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي مولى هاشم، طبعا كتابه مطبوع مسند علي بن الجعد، توفي عام 300. قال أخبرنا شعبة، ولا ننسى قول الإمام أحمد حينما قال عن شعبة قل كان شعبة أمة وحده، أي يعني عالما أمة في الرجال والحديث والعلل والمعرفة بهذا الشأن. وشعبة أيضا يعني معروف بما رسخ للمدرسة النقدية ولأصول الأسانيد. يعني إحنا الآن لما ندرس منهج النقد عند المحدثين في عهد الصحابة في عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين لا نجد معلومات تنظرية، إنما كانت لديهم أمور تطبيقية. ونجد أن في كل قرن، طبعا حتى قواعد الحديث، هل أن المحدثين وحدهم أرسلوا هذه القواعد؟ الجواب لا، القرآن أكد على كثير من القضايا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع كثير من القضايا، وجاء تطبيق الصحابة لقضية النقد وتنقية السنة والحفاظ على الإسناد كانت قضية عملية. وأيضا من التابعين عملية نقدية أيضا، ووضعت بعض القواعد محمد بن سيرين وعبد الله بن عباس في عهد الصحابة. ثم جاء شعب بن الحجاج أيضا رسخ كثير من القواعد، ورسخ كثير من القواعد التطبيقية، بحيث هذه القواعد التطبيقية بعد هذا الشيء صارت الأمور تنظيرية يتدارسها من جاء من بعده. فشعب بن الحجاج كان عظيما في هذا الشأن، وأيضا كان سخيا وكان كريما وكان رقيقا، لا يسأله أحد شيء إلا أعطاه إياه. وأيضا كان زاهدا حتى أن ثيابه لم تكن بالثياب، وكان كثير العبادة مثل حميد بن أبي حميد الطويل، يعني صح أنه مات وهو يصلي. فأولئك الأعلام الذين نقل لنا هذا الدين إنما يعني كان رائدهم العبادة والمحافظة على الفرائض وترك المحرمات. يعني شيخ محمد حسان قبل أمس يتحدث عن المعصية، يقول أنك قد تنظر إلى معصية من المعاصي، قد تنظر إلى نظرة من النظرات فيكتب عليك بهذه النظرة سخط الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يستهين بالمعصية. فالعلماء الأوائل حينما وصلوا لهذه المرتبة، ونحن الآن نقرأ كلامهم ونذكر آثارهم، لم يصلوها إلا بمزيد من العبادة وبمزيد من النظرة. عن قتاده وقتاده بن دعامة السدوسي، وقتال أيضا معروف، وقصة اللؤلؤات والبيضات معروف تدل على حفظه وإتقانه وجودته. وعلى إمامة قتاده، شوف يعني في شعبة تقول كنت أترصد فم قتاده، فما قال في حدثنا أو أخبرنا أخذته، ما قال عن تركته. يعني شوف شعبة بن الحجاج الإمام الرئيس، يعني حتى من الكبار كان يتوقع في الأخذ عن حتى الكبار. قال سمعت أنس اللي هو أنس بن مالك يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله، طبعا محمد صدر ورسول صدر والله، وبدأ فيه من تحت ثم صعد حتى لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من اسم الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي أبو محمد القلاعي توفي عام 1820. قال حدثنا الليث والليث بن سعد الفهمي المصري توفي عام 75 و100. قال حدثنا عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 وهو أيضا من المقربين ومن الكبار الأثبات في الزهري. ولكن عندنا أفضل خمسة: معمر وابن عيينة ومالك وشعيب وعقيل. علي بن شهاب اللي هو الزهري، والزهري كان مدرسة مدرسة عظيمة جدا في زمانهم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. طبعا من الصحابي الذي أخذ الكتاب؟ عبد الله بن حذافة. واحد كان أم جماعة؟ كان واحد. ماذا يستفاد من هذا الشيء؟ أن خبر الآحاد حجة، ولذلك نسمع في هذا الزمان وفي الزمن الذي قبله بعض من عم الجهل على عقولهم وصاروا يحملون الشهادات والشنط الفارغة، يحمل شنطة فارغة أفرغ من رأسه فارغ، ولا يفقه شيئا في السنة، وإذا عرضت عليه قضية في الفقه أو في العقيدة أو في شيء قال هذا خبر آحاد ونحن لا نعمل به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأعظم الأمور في أخبار الآحاد. ولذلك نجد العلماء الفهماء النجباء قد ألفوا كتبا قديمة في الرد على هؤلاء في ذاك الزمان وفي الزمن المعاصر. فلن حينما نقرأ في الصحيح نفهم المعاني أن نؤصل قواعد ننتفع بها. يقول فلما قرأه كسرى حرقه. شوفوا أيضا حرق الجسم ولم يقتل الرسول، وأيضا يستهى أن الملوك كانت لا تقتل الرسل. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. لا شك أنه في عام واحد قتل منهم 14 ملك، وبعدين من حكمهم حكمتهم امرأة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، معناها بداية الخذلان لما خلوا امرأة هي التي تمكم. وذلك الحديث في الصحيح وهو في البخاري وهو ثابت تاريخيا، ويأتيك بعض الجهال وبعض سقفاء العقول يردها العهد، يقول هذا الحديث يخالف العقل لأن زنوبيا قد ملكت وكان ملكها ناجحا وأن بلقيس قد ملكت، فيأتي ليرد الأحاديث بآرائه الفاسدة وأقواله، وهذا من أخطر ما يكون على هذه الأمة. نعم، بالنسبة إحنا الأخبار تنقسم لنا قسمين، إما متواتر وإما أحد. فالمتواتر ما رواه جمع من الصحابة ثم جمع من التابعين ثم جمع من أتباع التابعين، والأحد ما رواه ليس جمع، فكل حديث ليس متواتر فهو أحد. والأحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وغريب. فهنا هذا الصحابي كان واحد فهذا أيضا خبر أحد، فلما وصل الخبر إلى كسرى وجلبه عبد الله بن حذافة معناه أن هذا خبر واحد، فدل على أن خبر الواحد يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة، والإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لم نأخذ بشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فبأي شيء نأخذ؟ هل نأخذ بآرائنا الفاسدة وعقولنا الكاسدة؟ نسأل الله العافية. ثم قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله. ثم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة اللي هو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمد القرشي الأسدي الزبيري قال حدثته في عام 300. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اللي هو إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم توفي عام 380 عن صالح بن كيسان. طبعا صالح بن كيسان من أعظم الأمثلة على الراوي الذي بدأ بطلب العلم متأخرا، يعني أنت تجد شاب عمره 30 أو 35 لم يطلب علم فيما سبق، يتمنى أن يطلب علم، يوسوس له الشيطان أنه قد تأخر وأن قطرفات، هذا من وساوس الشيطان. الإنسان يطلب العلم ويبقى يطلب العلم وفي آخر يوم من حياته يبقى يطلب العلم، لأن العلم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وابن المبارك حينما يقول لا أعلم بعد النبوة أفضل من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث، نعم يعني هذا بيان لما سبق. نعم. عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، طبعا كان قتال بين الروم وبين فارس، ومطلع سورة الروم يعرفه كل إنسان، وقد فرح المؤمنون آنذاك بنصر الله باعتبار أن الروم أصحاب كتاب وأن الفرس ليسوا أصحاب كتاب. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا اللي هو بيت المقدس شكرا لما أبلاه الله، طبعا لما أبلاه لما أنعم الله عليه، فرق بين الابتلاء والإبلاء. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كتاب فاعل لجاء وقيصر مفعول به، قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، طبعا هنا يعني الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله جعل للحديث رقمين وهذا غلط، كان أن يضع له رقما واحدا، لأنه الآن لما ننقل بالتخريج هذا الحديث لابد أن نذكر الرقمين وأن لا نقتصر على رقم واحد. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان، وهذا يعني أبو سفيان تحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، يعني حينما حصل القصة لم يكن دخل الإسلام إلى قلب أبو سفيان، لكن لما حدث به إلى ابن عباس كان مسلما. ولكن قاعدة من قواعد علم المصطلح أنه لا يشترط في التحمل الإسلام ويشترط في الأداء الإسلام. يقول فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال، في رجال أي مع رجال، طبعا هنا في يعني بمعنى الجملة حالية مع رجال من قريش قدموا تجارا في المدة أي في الفترة في المدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا صلح الحديبية كان في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب في ذلك الكتاب أنه لا يكون قتال بينهم لمدة 10 سنوات، لكنهم لما نكثوا العهد تقاتلوا في السنة غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في السنة 8 الهجرة وبين كفار قريش. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابه أخذ أصحابه حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليهم، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت ابن عمي، يعني يلتقي بأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو سفيان كان أقربهم، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف. شوف أيضا هذا جاء التفسير أن يلتقي في عبد مناف. فقال قيصر أدنوه يعني قربوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي يعني قريبين عليه حتى يسمع كلام أبي سفيان حتى لا يكذب أبو سفيان على قيصر. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنهم، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ طبعا جاء في رواية من ملك. قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم أي أهل الاستكانة وليس أهل الاستكبار، أهل الاستكبار يدافعون عن مصالحهم وملكه ملك إبراهيم. أما أهل الاستكانة فكن أبعد من الاستكبار. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يقدر، يعني شخص يدخل بهذا الدين ثم لا يرى أن هذا الدين صواب فيسخط من هذا الدين ويخرج منه؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر، يعني ما عند عيب على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عند كلمة يحاول فيها أن يطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. قال نحن في مدة ولا ندري، يعني ربما يغدر فيغزونه وربما لا يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه أو قاتلتم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا، مثل السجال والمساجل لما صار دلو شخص يشرب ثم آخر وهكذا. فكانت حرب مرة انتصر فيها المسلمون في معركة أحد، ومرة تقدم فيها الكفار الأولى في بدر والثانية في أحد. يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. شوف حتى أبو سفيان آنذاك بيّن أن الأمر الأول هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس حينما يرى كتابا في التوحيد أو درسا في التوحيد يقول ماذا كن قد أكثرتم علينا في هذا؟ والجواب أن التوحيد هو أهم الأشياء وأولى ما ينبغي أن يعتنى بهم. وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمان. شوف الدين جاء بأخلاق عظيمة ينبغي على الإنسان أن يمتثل بها. فقال لترجماني حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا. يعني هنا قيصر بدأ يأتي بأشياء يدلل فيه على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حتى تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه قاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى، يعني تبتلى الرسل من أجل أن يعظم أجرهم ويبتلى صبرهم ويعظم، حتى تبقى السنة الإلهية في قضية الابتلاء وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي، يعني هو إما تعلمها من الكتب السابقة وإما من خبرته وحناكته. قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، أي لم أظن أنه من قريش. وإيكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو، يعني لو أستطيع حنا شرطية، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت، أي لتعنيت إليه وذهبت إليه. يعني يقول لو أرجو أن لو أستطيع أن أخرج فأذهب إليه مسلما، لكن لا أستطيع لأن قومي سيقتلوني. يعني هو لو تأنى بكتاب النبي اسلم تسلم، كان عرف أنه سيسلم في الدنيا من القتل ويسلم من الرق ويسلم من الخذلان ويسلم من الهزيمة ويسلم ملكه، لكنه لم يتدبر هذا الشيء فظن أنه سيقتل، فشح بملكه وآثر الثانية على الباقية. قال ولو أرجو أن أخلص إليه لهج الشمس لقية ولو كنت عنده لغسلت قدمه. شوف كان يتمنى، شوف لو ما لا تفيد، تفيد التمنى، يعني هو يتمنى هذا الشيء لكن لم يعمل من أجل هذا الشيء. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. شوفها طبعا سنة يغفل عنها كثير من الناس، هو أنك إذا تكتب كتاب إلى فلان اكتب من فلان من فلان من فلان إلى فلان من فلان فلان، فهو يحييك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجب الرسالة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من السنة المهجورة عند كثير من الناس، يعني لسه الناس صارت بالعكس تكتب ليفور إلى فلان أو إلى سيد فلان والأسفل يذيل بالتوقيع. فالأولى أن الإنسان المرسل هو الذي يكتب اسمه ابتداء إلى هرقل العظيم الروم، أي معظم عند الروم، سلام على من اتبع الهدى. يعني شوف أيضا هو لو تدبر هذا الكلام لسلم باعتبار دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام له والأمان إذا اتبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. دعاية الإسلام هي كلمة التوحيد، الداعي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني معناها أدعوك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسلم تسلم، فإذا أسلمت ستسلم من الرق وتسلم من القتل وتسلم من الخزي وتسلم من عذاب النار يوم القيامة. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين باعتبار أنه آمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضله أن الكتاب إذا أسلم يؤتى أجره مرتين. فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، أي إثم الفلاحين، وجاء في رواية الأكارين، والأكار هو الفلاح. فباعتبار أنه لما ترك الإسلام كان سببا في عدم إسلام قومه، فيحمل وزره ووزر الآخرين. نعم، وهي باللغة الأريسي اللي هو الفلاح، وجاء في رواية الأكارين، والأكار هو الفلاح، فمعناها المقصود بها ضعفاء الناس، يعني تتحمل مسؤولية الوزراء وعامة الناس اللي من ضمنهم الفلاحين. نعم. ويا أهل الكتاب، طبعا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون قل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، اللي هي كلمة العدل اللي هي توحيد الله سبحانه وتعالى باعتبارها الأمر متفق عليه، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، عن الحاشية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسول إلا له بطانتان، يعني بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالسوء. فهذه البطانة السيئة لقيصر منعته من النجاة في الدنيا والآخرة، وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا باعتبار أن اللغة تختلف، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أي عظمة، ابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلى جد غير معروف، والعرب إذا أرادت أن تذم إنسان نسبته إلى جد غير معروف، وهذا الجد هو جد للنبي صلى الله عليه وسلم من أمه، فأيضا حتى يكون يعني تصغير لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ملك بني الأصرع ملك الروم يخاف، أي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان والله ما زلت ذلك مستيقنا بأن أمره سيظهر، يعني من حينما وقعت له الواقعة ورأى خوف الروم من النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الدين سيظهر وسينتشر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام ونكر. يعني في ذاك اليوم في فتح مكة دخل له الإسلام مضطرا به. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي هو الحارثي أبو عبد الرحمن المدني، توفي عام 21 و200. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم توفي عام 84 و100، عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني القاص الزاهد الحكيم، توفي عام 35 و100. ولما نقول القاص الزاهد أي كان يقص وكان يعظ الناس. ونقل عن ابن عيينة أن أبو حازم سلمة بن دينار يعني كان يقص في مكان وليس فيه أحد، يقول إني لأقص وليس في الموضع أحد إلا نفسي أعظ نفسي. ومن قوله يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني ذاك الإنسان كل نعمة من زوجة أو ولد أو علم أو مال أو منصب أو مكان أو بيت لا يضعها في محلها ولا تقرب إلى الله فهي بلية. نعم نعم. فهذا رجل عن أبيه عن سهل بن سعد اللي هو السائف في عام 88 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يده. طبعا هذا الحديث من أعظم الأحاديث في مناقب علي بن أبي طالب. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل يعني ما نقل عن صحابي من مناقب مثل ما نقل عن علي بن أبي طالب، والسبب في ذلك ليس لمناقبه فقط، يعني هناك كثير من الصحابة لديهم مناقب كمناقب علي بن أبي طالب، بل هناك من هو أعلى منه كأبي بكر وعمر وعثمان، لكن السبب في هذا الشيء يعني كره بني أمية لعلي بن أبي طالب جعل كل أحد لديه من قبل علي أنه يظهر، فنقلت جميع مناقب علي بن أبي طالب. لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو ويعطى. يعني اليوم التالي كلهم صار يعني حصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كان كل يوم يرسل فلا تفتح هذه الحصن. فقال أعطينا الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجون أن يعطى، فقال أين علي؟ فسأل عني، فقيل يشتكي عينيه. طبعا فأمر فدعي له فبصق في عينيه، طبعا كان مصاب بالرمد عينه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ مكانه في نفس ما برأ مباشرة لبركة النبي صلى الله عليه وسلم المتعدي إلى غيره، حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال على رسلك أي على هينتك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم. يعني هاي ثم ادعهم، بعض العلماء أخذوا منها أن القتال لا يكون إلا بعد الدعوة للإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد، يعني فيه تأليف الكافر حتى يسلم أولى من قتلهم، لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، اللي هي يعني الإبل، وكانت آنذاك أفضل يعني أفضل الأموال عند العرب آنذاك. وهذا المثال وهذا الحديث أيضا نقتص منه القسم الأخير وننتفع به بفضيلة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن عمه علي بن أبي طالب أهمية الدعوة ومكانة الدعوة، حتى الإنسان لما يدعو آخرين ويهتدون على يديه فيها منقبة وفضيلة كبيرة. فإحنا كل حديث نحاول أن ننتفع منه بفوائد عديدة. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو عبد الله بن محمد المسندي، وهذا محمد عبد الله المسندي تقدمه الذي يروي المسندات. الحسن بن شجاع قال للبخاري يقول من أين يفوتك الحديث وعندك هذا الكنز؟ يعني أنت كيف تفوتك الحديث وعندك شيخ تأخذ من عنده الحديث اللي هو عبد الله بن محمد المسندي؟ فهذا كان عالما واسع الرواية كثير الدراية، يروي المتصلات ويترك المنقطعات والمراسل. قال حدثنا معاوية بن عمرو اللي هو ابن الكرماني توفي عام 1400، قال حدثنا أبو إسحاق، هذا ليس أبو إسحاق السبيعي إنما هو إبراهيم بن محمد بن حارث الفزاري، قال عنه أبو حاتم الثقة المأمون الحجة، ولذلك قال عنه الثقة المأمون الحجة. من قال أبو حاتم؟ وأبو حاتم كان شحيحا، فإذا قال في راوي هاي مثل هذه المقالة على أهمية هذا الشخص ومكانته وقوة حفظه وعظيم طلاعه. طبعا العجلي في الثقات قال عنه كان رجلا صالحا صاحب سنة، وهو الذي أدب أهل الثغر، يعني كان مع صلاحه، كان معظما للسنة منافحا عن السنة يدعو إلى السنة، وكان إذا ذهب إلى الثغر فوجد رجل من أصحاب البدع مع أهل الثغر كان يخرجه آنذاك، وكان يأمر وينهى، يعني يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي، حتى أنه أتي بأمير من الأمراء غالي فأمره ونهى بشدة وغلظة، فضربه 200 صوت حتى الأوزاع حينما سمع بهذا الشيء غضب على هذا الأمر وتكلم في هذه الواقعة. فهذا رجل أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري يعني كان أمة بالدعوة إلى الله وتطبيق السنة ونسق ونشر السنة. فنحن حينما نذكر هؤلاء حتى نقتدي بهم وبأمثالهم ونذكر فضائلهم باعتبار أنهم قد يعني قد أنعموا علينا بنعمة أنهم أوصلوا لنا هذا الدين. ونحن حينما ننظر إلى أي مكتبة إسلامية يجب أن نقدر الجهد الذي بذله أولئك فصبروا وجدوا، ونعلم بأنه لولا جهدهم وصبرهم وكفاحهم ومتابعتهم هذا الأمر لم تصلنا هذه المؤلفات العظيمة. وأيضا لما ننظر إلى جهد هؤلاء نفكر أننا في فترة حياتنا وفي فترة اختبارنا وفي فسحتنا في هذه أن نعمل أعمال نخدم فيها الدين ونقدم فيها شيئا إلى الدين كما قدم أولئك العلماء الفهمان. عن حميد الحميد نبي حميد الطويل هذا كيف مات وهو يصلي رحمة الله عليه، توفي عام 42 و100. قال سمعت أنس له أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي أيضا نثر لنا علما غزيرا في مشارق الأرض ومغاربها يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، حتى بمعنى إلى أن، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. طبعا ذكر البخاري هذه الرواية ذكر عظيم جدا، يعني معناها أن الدعوة إلى الله واجبة قبل القتال لحديث ادعهم ثم ادعهم إلى الإسلام. لكن إذا وجد من الناس من كانوا قريبين وعلموا بالإسلام ووصلتهم دعوة الإسلام فيجوز أن يباغتوا. فهؤلاء كانوا قريبين وكانوا عليمين بالإسلام آنذاك فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم غرة. ثم قال حدثنا قتيبة له قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير في عام 80 و100 وقتيبة في عام 40 و200 عن حميد له بن أبي حميد الطويل تقدم في عام 42 و100 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. ثم قال البخاري حول بإسناد آخر من غير حق التحويل قال حدثنا عبد الله بن مسلم له عبد الله بن مسلم القعنبي. طبعا نص الحفاظ أنه من أوثق الناس في مالك بن أنس عبد الله بن مسلم القعنبي، وقالوا بأنه قد سمع نصف الموطأ من مالك وقرأ النصف الآخر على الإمام مالك، يعني مالك بن أنس كان لا يقرأ الموطأ على أحد إنما يقرأ عليه ويسمى بالعرض ويسمى بالقراءة على الشيخ. لكن عبد الله بن مسلم القعنبي مالك قرأ نصف الموطأ على عبد الله، فهذه دلالة على مكانة عبد الله بن مسلم القعنبي وعلى مكانته في قلب الإمام مالك. عن مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم جمع مسحات وهي التي تسحى فيها الأرض، ومكاتلهم جمع مكتل وهو الزنبيل الذي يكال بهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، أي يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم، والخميس مخلوط بالجيش لأن الجيش خمسة أقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة والقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، يعني حينما أراد أن يبغتهم بالقتال قال الله أكبر خربت خيبر. وهذا إما بوحي من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر، وإما تفاؤلا منه صلى الله عليه وسلم، وذلك التفاؤل مستحب، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبنا الفعل الحسن إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب له ابن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. طبعا هذا الحديث في جامع العلوم والحكم وشرحه ابن رجب شرحا عظيما. نعم. ثم قال رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا حديث أبي هريرة ساق له شاهدين, شاهد حديث عبد الله بن عمر وشاهد من حديث ابن عمر. ابن حجر في تغليق عليه يقول أما حديث عمر فأسنده المؤلف في مواضع وقد تقدم في الزكاة, وأما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف في الإيمان. طبعا ابن رجب حينما يأتي بحديث من هذه الأحاديث أيضا يسوق للحديث شواهده وطرقه. باب من أراد غزوة فورى بغيره. طبعا التورية يعني هو من الستر, أن الإنسان يقول شيء ويريد غيره وهو من البريء, كأنك حينما تجعل هذا الشيء وراءك حتى لا يطلع عليه الناس. وهذا من يعني من حسن قيادته صلى الله عليه وسلم, حتى لا يأتي من يجس على المسلمين فيسمع الخبر فيبلغ العدو بهذا الشيء. فمثل شخص أن يذهب إلى بغداد ويأتي يقول الطريق إلى البوصل هل هو بعيد أم لا, وهل أن الصيدلات صعبة أم ليست صعبة, وهل أن الحر شديد هناك, يعني يقول كلام يوهم المقابل أنه يريد أن يذهب إلى الموصل وهو يريد أن يذهب إلى بغداد. وهكذا هي التوريق. يقول ومن أحب الخروج يوم الخميس. طبعا الخروج يوم الخميس باعتبار أن الذي يعقب الخميس ما هو الجمعة, والجمعة عيد المسلمين, فهذا أيضا تفاؤل بالسلامة والنصر والظفر والفوز. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث اللي هو الليث ابن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جزء من حديث طويل وهو حديث توبة كعب بن مالك وقد تقدم وهو في 3 صفحات. قال ولم يكن رسول, قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. لماذا؟ لأن الحرب خدعة وحتى لا يأتي من يجس على المسلمين. طبعا في غزوة تبوك الأمر كان غير هذا الشيء, لأن غزوة تبوك الطريق بعيد فما من المعقول يأتي جاسوس فيسمع الكلام ويستطيع أن يصل, ثم الجيش كبير جدا فيحتاجون إلى أن يعرفوا الطريق حتى يستعدوا ويأخذوا العدة جيدا. وحدثني أحمد بن محمد اللي هو أحمد محمد بن موسى. طبعا حينما ذكروا في كتب الرجال وكتب الصحابة عن كعب بن مالك أنه شهد بدرا باعتبار الصحابة لما اسلم مثل علي شهد المشاهد كلها إلا تبوك, فلما بكى علي بن أبي طالب حين ذاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. لما عبد الله بن مسعود يقول شهد المشاهد كلها وكان من أول المسلمين يعني مناقب. فكعب بن مالك حينما تحدثوا عنه في كتب الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا شهد بدرا, وهو نفسه في الحديث يقول لم أشهد بدرا. فإذا من أحيانا الإنسان حينما ينقل من كتاب من الكتب عليه أن لا يتسرع بل يتروى شيئا فشيء. وحدثني أحمد بن محمد اللي هو بن موسى السمسار أبو الفراء الصغير توفي عام 38 و200. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير الجليل الذي مات في هيت وكان راجعا من الجهاد حينما أصيب بحمص. قال أخبرنا يونس له يونس بن يزيد الأيدي توفي عام 59 و100 وهو من الثقات الكبار, لكنه وهو مقدم في الزهر لكن أيضا كان يخطئ أحيانا. يعني ابن معين يقول يونس من أوثق الناس في الزهر. الإمام أحمد بن محمد في رواية المروذي يقول كان يروي أشياء عن الزهر يرفعها وهم يوقفونها, يعني بقية أصحاب الزهر يوقفونها, يعني هو من الثقات الأثبات في الزهر, لكن ليس معناه أنه لم يخطئ ولا في أي حديث, وجدت له أخطاء في أحاديث الزهر. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. وقلنا لأن الحرب ماذا؟ خدعة. هذا حيث يقول الحرب خدعة ويروى الحرب خدعة والحرب خدعة. طبعا ضبط هذه الأشياء أفضل كتاب يضبطها كتاب شرح السنة للبغوي. يقول حتى كانت غزوة تبوك القضية تختلف, الطريق بعيد لا يمكن جاسوس أن يصل, وأيضا طريق يحتاج إلى استعداد من العدة والطعام وغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمره، معنى ما ورى في هذه. ليش؟ لام جزمها لام للتعليل. يا دكتور عمر، لام التعليل شنو الكلمة اللي خلي مكانها فنعرف أنه هي لام التعليل؟ كي، يعني كي يتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد صلى الله عليه وسلم. قال وعن يونس، طبعا هل هذا معلق؟ هذا معطوف على حديثه الماضي، عندنا الماضي أحمد بن محمد عن عبد الله المبارك عن يونس، وهذا معطوف على الإسناد السابق. نعم. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، فيوم الخميس تفاؤلا أيضا بالنصر. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد هو المسند تقدم في عام 22 و200، قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100، قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد وهو من أوثق الناس في الزهري عن الزهري أسد معلوم في السنة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قلنا في بداية الدرس بأن الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وهو أسد حقيقة في السنة.